بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، الله عز وجل قسم بني آدم في القرآن إلى ثلاثة أقسام. الله قسم الإنسان في القرآن إلى ثلاثة أقسام، وبين ما يستحقه كل قسم. كل قسم من الأقسام الثلاثة بين الله عز وجل ما يكون له في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة، قاعدة عند أهل العلم، إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. فأنت أيها الإنسان اعمل لنفسك ما شئت، فإن عملت لها خيرا فإن الله عز وجل سيزيدك خيرا، لأن الله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، بل يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير. لكن إذا بخلت على نفسك فستجازى على هذا التقصير إن لم يتغمدك الله برحمته. فالله يا إخوة ذكر أصناف الناس وقسمهم ثلاثة أصناف في الآخرة، وبين ما يستحقه كل قسم من هذه الأقسام، وما يكون جزاء له على العمل الذي قدمه في الدنيا، لأنه كما قيل الدنيا يا إخوة مزرعة الآخرة، فإن زرعت فيها خيرا حصدت خيرا في الآخرة، وإن زرعت غير ذلك حصدت غير ذلك، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. اسمعوا القرآن ماذا قال يا إخوة، اسمعوا القرآن وكيف قسم بني الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وأصحاب اليمين، نعم، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. هذا هو القسم الأول، هذا القسم الأول. إذن الله عز وجل ذكر بعدما ذكر أهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، وأن الأرض ترج رجا يوم القيامة، وأن الجبال تبس بسا فتكون هباء منبثا، وأن الناس يكونون ثلاثة أقسام. ما هي هذه الثلاثة الأقسام؟ أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقون السابقون. هذه الثلاثة الأقسام، وبين الله عز وجل كل قسم. القسم الأول أفضلها القسم الذي له الفضل وله السبق، هم السابقون السابقون. السابقون إلى ماذا؟ السابقون إلى أفعال الخيرات، لا يسبقهم أحد إلى فعل الخير، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسائر الخلفاء والصحابة رضي الله، والخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عن الجميع، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء يا إخوة هم السابقون. النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. المهم ذكر عدد مجموعة من أعمال الخير، وأبو بكر يقول أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا هذه في رجل إلا دخل الجنة. إذن هؤلاء السابقون. ولهذا الله عز وجل قسم الناس في آية أخرى قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومنهم سابق بماذا؟ بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء اسمعوا ماذا أعد الله لهم، السابقون السابقون. قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون في ماذا؟ في جنات النعيم. وقد ذكرنا في الليلة الماضية ما يكون في جنات النعيم من الحبور والنعيم والفوز والنجاح، وما يعني ما يعجز الوصف، ما يعجز اللسان عن وصفه. في جنات النعيم على سرر موضونة. قال بعد الله بعدما قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني السابقون السابقون كثير في القرون الأولى قليل من المتأخرين، يعني الذي يتصف بهذا الوصف. قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. على سرر يعني لا يجلسون في الأرض، إنما هم متقابلين على سرر في هذه الجنة. على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هؤلاء الأولاد غلمان لا يمكن وصفهم بما فيهم من الجمال، كأنهم لؤلؤ مكنون، واللؤلؤ المكنون معروف في شدة البياض. هؤلاء يطوفون على هؤلاء السابقين بماذا؟ بأكواب، أكواب فيها أنواع الشراب، وأباريق، الأباريق هذه التي يسكب منها في الأكواب، وكأس من معين، من معين ماء صاف زلال غير متغير. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يعني هذه الأكواب التي يشربون فيها هذه المشروبات لا يصيبهم صداع إذا تأخرت عليهم، وهي لا تتأخر، ولا هم عنها ينزفون، لا يبعدون عنها، دائما هم ملازمون لها. إذن لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. لاحظوا جميع الفواكه التي تشتهيها النفوس موجودة في هذه الجنة. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. من يحرم بالله يا إخوان من هذا الخير ومن هذا النعيم ومن هذا الفضل إلا محروم. لكن أتدرون ما هي المسافة بين الإنسان وما هو الحاجز بين الإنسان وبين هذا النعيم؟ ما هو؟ أولا رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، ثم العمل الصالح. يعني لا يحول بينك وبين هذا النعيم أيها العاقل أيها المؤمن إلا رحمة الله عز وجل. ورحمة الله لا تحول بينك وبين هذا العمل، هذا الفضل، لكن الرحمة والعمل الصالح. فأنت الذي تقدم لنفسك خير أو تمنعها من الخير. واعلموا يا إخوة أنه يؤهل الإنسان إلى هذا النعيم كما قلنا العمل الصالح. والعمل الصالح يشترط فيه شرطان اثنان. الشرط الأول إخلاصه لله عز وجل، يعني يكون الباعث عليه هو حب رب العالمين، حب الله عز وجل، والطمع في ثوابه، والخوف من عقابه، هكذا ينبغي أن يكون. والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هذا العمل بعد خلوصه لله يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان شرطان إذا وجد فالعمل مقبول، وهذا العمل سيجعل صاحبه مؤهلا بإذن الله بفضل الله وبرحمة الله لهذا النعيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. إذن هؤلاء هم من؟ السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. يأتي يا إخوة بعدهم المرتبة الثانية، أو تأتي المرتبة الثانية بعد هؤلاء، وهم من؟ أصحاب اليمين، يعني في الجنة وفي نعيم لكنهم دون القسم السابق. واسمعوا ما أعده الله عز وجل لهم بفضل العمل الذي بفضل الله عز وجل، ثم العمل الذي قدموه، لأن العمل الذي قدموه دون العمل الذي قدمه السابقون. قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ها، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، ها، وفرش مرفوعة إنا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لاحظوا هذا النوع ولله الحمد كثير في الناس، كثير، ثلة من الأولين يعني ثلة مجموعة كبيرة، وثلة من المتأخرين أيضا. أما السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا لاحظوا هؤلاء في الجنة لكنهم في مرتبة دون المرتبة السابقة، في سدر مخضود، هذا هؤلاء أصحاب اليمين. من هم أصحاب اليمين؟ الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة، لأن الناس يا إخوة يوم القيامة يأخذون كتبهم بأيديهم، فمنهم آخذ كتابه باليمين، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل هنا. وقسم آخذ كتابه بالشمال والعياذ بالله، وهذا لا تسأل عن حاله في أي واد هلك، وسيأتي إن شاء الله. قال: في سدر مخضود، مخضود ظليل طيب، في سدر مخضود وطلح منضود، طلح نوع من أنواع الشجر الظليل أيضا، وظل ممدود غير منقطع، وماء مسكوب غير منقطع مستمر، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مستمرة باستمرار. إنا أنشأناهن، يعني أنشأنا هذه الأمور كلها إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني الله عز وجل أيضا جعل لهم الحور العين في الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عرب يعني أترابا في سن واحد. هؤلاء الحوريات يا إخوة لو اطلعت إحداهن على الدنيا لضاءت الدنيا من شدة جمالها، وهؤلاء أبكار، هؤلاء أبكار عدهن الله عز وجل لهذا الصنف من الناس. إذن هذا الصنف الثاني في مرتبة دون المرتبة الأولى، لكن تعالوا معنا يا إخوة لنرى الصنف الثالث، أعاذنا الله وإياكم من الصنف الثالث. قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. الذي قبل قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وما هذه تقتضي التعظيم، وهنا يقول وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في ماذا؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا الجزاء، هذا جزاؤهم، يعني الذين يأخذون الكتاب بالشمال هذا هو جزاؤهم في سموم والعياذ بالله، لأن جهنم حرها شديد وقعرها بعيد أعوذ بالله، في سموم وحميم وظل من يحموم، الظل الذي يكونون فيه من يحموم من إشعار شديد الحرارة، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. السبب لماذا لماذا يا أمة؟ السبب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يترفعون عن الصلاة وكانوا يترفعون عن الصيام وكانوا يتنعمون بأنواع بشتى النعم والملذات المحرمة، وكانوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وماذا والترف يا إخوة؟ ما ورد في القرآن إلا على سبيل الذم، على سبيل الذم، الذم يذمه الله عز وجل، لأن الترف لا خير فيه. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وماذا؟ وكانوا يصرون على الحنث العظيم، على الأثام والعياذ بالله واكتساب الذنوب والمعاصي، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا ترابا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون البعث، حتى البعث ينكرون، يعني لا يبعثون يوم القيامة. إذن يا إخوة هذا تقسيم، تقسيم آخر للناس في آية أخرى. الله عز وجل قسم الناس إلى شقي وسعيد يوم القيامة، فقال يوم يأتي، يعني يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. إلا بإذن من؟ إلا بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. لا تتكلم نفس أيا كانت، لا نبي مقرب ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا بإذن الله عز وجل. لا تكلم نفس إلا بإذنه، فماذا؟ فمنهم شقي وسعيد. لاحظوا التقسيم هنا، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا وهم أصحاب الشمال، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لاحظتم هذا القسم يا إخوة؟ هذا ينطبق على القسم الثالث في سورة الواقعة. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نأتي إلى القسم الثاني، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. الذين سعدوا القسم الأول الذي ذكرناه قبل قليل في سورة الواقع، وهم السابقون وأصحاب اليمين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، غير مقطوع، غير مقطوع. إذن هذه أقسام الناس. تقسيم آخر أيضا، الله عز وجل يقول في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الذين ابيضت وجوههم هم السابقون وأصحاب اليمين، والذين اسودت وجوههم والعياذ بالله القسم الثالث أصحاب الشمال. لا إله إلا الله يا إخوة، ما أكثر البيان وما أوضح البيان، لكننا عنه غافلون يا إخوة، والله إننا عنه غافلون، أو الكثير منا عنه غافلون، أو البعض منا عنه غافل، والبعض الآخر يعلمه ولكنه والعياذ بالله أضله العدو واللعين الذي لا يريد خيرا للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. نعم يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير يا إخوة، لكن الإنسان المسكين، كثير من الناس من بني الإنسان يسير في ركاب الشيطان. لماذا يا إخوة؟ لماذا؟ لأن المعاصي والملذات توافق هوى النفس وتوافق هوى الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان دائما والعياذ بالله دائما يعني يحسنان للإنسان ويسهلان للإنسان هذه الأمور حتى يقع فيها. لأن التقصير يا إخوة، التقصير في الطاعة إما أن يأتي الإنسان عن طريق الشهوة أو طريق الشبهة، إما أن يكون عن طريق الشهوة وهي شهوة الفرج وشهوة الفم، وإلا عن طريق الشبهة وهي الشبهة التي يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس أو على عقول بعض الناس. فالإنسان المخالف المقصر لا يخرج عن هذين الأمرين، إما شهوة أو شبهة. فهل نحن منتبهون يا إخوة؟ هل نحن واعون؟ هل نحن عارفون للطريق؟ هل نحن سالكون للطريق الصحيح، الطريق القويم الذي يفضي إلى طاعة الله ورضوان الله عز وجل أم لا؟ يا إخوتنا في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعذر فقد أنذر، من أعذر فقد أنذر. وقد أعذر الله إلينا، كيف؟ حيث أنزل الكتاب وأرسل الرسول وبلغ البلاغ المبين. ولهذا قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن؟ لأهل الطاعة. ومنذرين لمن؟ لأهل المعصية. لئلا يكون، لاحظوا التعليل، انظروا للتعليل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن الله عز وجل لو عذب الإنسان من غير بيان لقال: يا ربنا ما علمت أن هذا خطأ، ما علمت أن هذا حلال وهذا حرام. فالله عز وجل قام عليه الحجة بإنزال الكتاب، بإنزال الكتب وإرسال الرسل، حجة ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ترك أمرا إلا علم الأمة عليه، إلا بينه لهم: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحج يعني الطريق، لا يزيغ عنه إلا هالك. فيا إخوتنا في الله، فلننتبه، ننتبه لهذا الأمر، ننتبه للمصير. والموت آت وكل آت قريب، الموت آت وكل آت من قريب، وكفى بالموت واعظا، ومن لم يتعظ بالموت يا إخوة فهو ميؤوس منه. يقول القائل: الموت باب وكل الناس داخله، كل الناس يدخلون هذا الباب، الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. ويقول آخر: الموت حوض وكل الناس وارده، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. ويقول آخر: هي الدنيا تقول بملء فيها، الدنيا تقول بملء فيها، يعني بملء فمها، تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. ويقول الآخر: هي الأيام كما شاهدتها دول، من شره زمن سأته أزمان. لا يمكن أن يستمر السرور إلى الأبد، لا بد أن يأتي ضد السرور يوما من الأيام. ويقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. القلب يا أخوان الآن يشتغل كالساعة، مثل الساعة، لو يتوقف ثانية واحدة يموت الإنسان. إذا ننظروا إلى هذا الشعر كأنه طبيب يقول دقاته، وهي من المواعظ، من المواعظ المفيدة. دقات قلب المرء قائلة له، كأنها تقول له: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دقائق وثواني. فحذاري حذاري يا إخوة، حذاري حذاري من التقصير، حذاري حذاري من الغفلة، حذاري حذاري من الاتكال، حذاري حذاري يا إخوة من التمادي في الشهوات المحرمة والغفلة عن الآخرة. فلا بد من الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا بد من المحاسبة، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم ماذا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أسأل الله عز وجل إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء والنفاق وسائر الأمراض، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، من الكذب وشهادة الزور، وأن يطهرها من جميع المعاصي، أن يطهر ألسنتنا من جميع المعاصي، وأن يحفظ جوارحنا من التقصير في حق الله عز وجل، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. بسم الله.